الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اجعلنا يوم القيامة تحت لوائه واجمعنا في الدنيا على هديه واجعلنا من الواردين على حوضه واسقنا بيده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أولئك الذين آمنوا بالله ورسوله وكانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء والعسر واليسر، جاهدوا في الله حق جهاده، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فجعل الله تعالى لهم عاقبة الأمر، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما بعد أيها الإخوة، فما زلنا في ضيافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقرأ في حديثه، نأخذ من هديه، نتعلم من سنته، نحاول أن نسير على دربه. فإن الله تعالى بين أنه يهدي إلى صراط مستقيم، قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فنواصل القراءة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى كتاب الصلاة، ونقرأ الآن في أبواب المساجد. ووصلنا إلى حديث أبي هريرة وعائشة وعبد الله بن عباس في النهي عن إقامة القبر على المسجد، وقرأنا في آخر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت كان يكشف عن وجهه ويقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كان إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا، أولئك استحقوا لعنة الله سبحانه وتعالى. فالقبر لا يكون في المسجد، والمسجد إذا دخل فيه قبر لا تصح فيه الصلاة، بل تنزل عليه اللعنات من الله رب العالمين. لا تصلي في قبر فيه مسجد أيا كان هذا المسجد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقرأنا حديث أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. لا تجلس على القبر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر وعن الصلاة إليها. إذا صليت فلا تصلي إلى قبر، أي لا تجعل القبر أمامك. فإذا ما جادلك مشرك وقال لك بأن القبر في ظهرك، قل له: نهى النبي مطلقا عن وجود القبر في المسجد، وبالتالي فلا يضحك عليك الشيطان ويقول لك: الجماعة ستفوتك. كل ما يتم بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل، يعني النبي نهى عن اتخاذ القبر في المسجد. كل ما يترتب على هذا بعد ذلك فليس بصلاة، ده مش اسمه صلاة جماعة، دول اسمه الناس خالفوا نبيهم صلى الله عليه وسلم. الحديث الأخير الذي قرأناه في الجمعة الماضية حديث نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. النبي كان يصلي الصلاة المكتوبة في البيت، أما المفروضة فلا تقام إلا في المسجد. صلاة المفروضة الخمس صلوات المفروضة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هذه في المسجد، أما النوافل السنن فهذه في البيت، وهذا سيقابلنا في أبواب النوافل وسوف نقف عليه إن شاء الله تعالى. الباب الثاني من أبواب المساجد فضل المشي إلى المسجد. المؤمن الله تعالى يحيطه بالخير في كل وقت. المشي إلى المسجد كما أن المتخلف عن المشي إلى المسجد ارتكب جريمة، فإن الذاهب إلى المسجد له من الله الفضل الكثير، عملية عظيمة جدا لو أن الإنسان تدبرها. مشروع ممكن أن تستثمر فيه جزءا من حياتك لتحصل في الآخرة على الفضل العظيم. اقرأ معي الحديث الأول. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة صدقة، إذا قلت كلمة طيبة فهي صدقة في أي مكان في أي مجلس، لابد أن تقول كلمة طيبة أو تسكت. وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة أو إلى المسجد شك الراوي فهي صدقة. الكلمة الطيبة صدقة، كل خطوة تمشيها إلى الصلاة إلى المسجد فهي صدقة. انظر الإنسان بضيع صدقات كثيرة جدا، كل خطوة تذهب بها إلى المسجد فهي صدقة. الحديث التالي حديث أبي عثمان المهدي عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه. رجل بيت أبعد واحد عن المسجد، وكان لا تخطئه صلاة في المسجد، ومع ذلك لا تفوته صلاة في المسجد وراء النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل بيته بعيد ويأتي ماشيا على قدميه، وكانت لا تفوته صلاة في المسجد. قال فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلماء، يعني ما يكون في ليلة ظلمة تركب، او في شدة الحر اللي هو الرمضاء تركب في الرمضاء والظلماء الليلة الظلمة وما يكون الجو حر، اشتري لك دابة تروح عليها المسجد. فقال الرجل ما يسرني أن منزلي إلى جانب المسجد، أنا لا أتمنى أن يكون بيتي بجانب المسجد، إني أريد أنا لي بروح واجي. ده الرجل ده عنده طمع في الله سبحانه وتعالى، ويجب أن نطمع في كرم الله وفي فضله سبحانه وتعالى. ده الرجل ده مش عايز ياخد حسناته وهو رايح، ده عايز ياخد حسناته وهو رايح وهو راجع. فقال إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. ده أنا عايز الخطوات اللي أنا بمشيها للمسجد دي أخذ فيها حسنات، وأنا راجع أخذ حسنات برضه، يعني مش عايز رايح بس. شوف الطمع الناس كانت بتدور عليه. الراجل لو فتحت مخه تلاقي فيه إيه؟ شوف الحسابات بتاعته، التضريبات بتاعته، شوف الآلة الحاسبة بتضرب فين. ومات الرجل ده، مات طبعا عند من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وانت حتموت والآلة الحاسبة بتاعتك بتضرب في حتة تانية طول النهار. شوف الرجل ده بيحسب ايه، عايز كل خطوة ياخد حسنة وراح المسجد، وهو راجع ياخد برضه. هو ده الحساب، هو ده الفهم، هو ده الذكاء. اهو رجل ده اللي فهم، فهم ان هو هيلم ايه، هيدلنا يلم في ايه يعني، في زائل. وبعدين ده انت بتلم في اللي غيرك لم، يعني انت بتلم في المامة، لما شوف ده بيلم بيجمع في ايه. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، راحوا قالوا يا رسول الله الرجل ده بيقول انا هاخد الحسنات رايح وانا جاي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله، ربنا سبحانه وتعالى جمع لك ده كله، حسناتك وانت رايح وحسناتك وانت جاي، كل ده جمع ليك في الحسابات بتاعتك. ساعة ما تموت هتلاقيه في رصيدك موجود مضاعف، ولا يظلم ربك احد. الحديث التالي عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا الى المسجد او راح، غدا ذهب راح رجع، من غدا الى المسجد او راح، زي ما حاجبنا حديث في الجهاد، غدوة في سبيل الله او روحة، مش المعركة كلها، مش واحد قتل شهيد، لا ده المروح بس، خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. ليه؟ لان الدنيا وما فيها رايحة فين؟ زيلة، مش هتستنى، لكن دي مش زيلة. فالزائل اغلى من الفاني مهما كان مقدار ده قليل وده مقداره كثير. غدوة في سبيل الله او روحة، ده هو رايح في سبيل الله او راجع في سبيل الله. وسبيل الله خلي بالكم مش رايح يحارب بس، لا، ممكن في طلب العلم، غدوة في سبيل الله او روح لعمل صالح، ما هي في سبيل الله. من غدا الى المسجد او راح، غدا راح المسجد، يجي مش راح القهوة، مش رايح يقعد على الكوبري، لا، غدا الى المسجد او راح، اعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا او راح. طولت ما هو رايح وجاء ربنا بيجهز له نزل في الجنة، نزل. لما هنا بيقول لك في فندق او اوتيل، لما تروح تونس يقول لك نزل، مكان كلمة فندق. فاعد الله له نزلا في الجنة، تخيل ربنا بقى وبعدين خلي بالك اعد الله له. دايما يقول لك مين اللي هيبني العمارة دي؟ فلان. لا، دي هتبقى 100%، هتبقى ممتازة. دي بيقول اعد الله له، يعني اللي بيجهز له ربنا سبحانه وتعالى. فشوف ماذا يملك الله سبحانه وتعالى، ولله ملك السماوات والارض، بيجهز لك انت يا غلبان يا ميت يا ضعيف نزلا في الجنة كلما غدا او راح. قلت ما انت من عمار المساجد، انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. انت رايح جاي مش واخد بالك، لكن في حسابات، في تدريبات، في رصيد ليك بتجمع. اعد الله له نزلا في الجنة كلما رايح جاي، ربنا بيجهز لك سبحانه وتعالى. وانت انا مش عايزك تفكر بحكاية نزلا في الجنة والكلام ده، لا، اعد الله له، ربنا هو اللي بيجهز لك. وشوف بقى لما ربنا هيجهز لك، اعد الله له، زي ما نقول احنا هنتغدى حدا فلان النهاردة، واحد يقول لك يبقى الغدوة ممتازة، مش المشكلة في الغدوة، في فلان، مين اللي هيجهز؟ فيقول لك اعد الله له. ولما يكون اعد الله له، دي موضوع تاني خالص، فيها ما لا عين رأت، بقول اعددت لعبادي الصالحين، مش اعددت للناس، لا، لعبادي الصالحين، ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني كل ما تتخيله لا أعد الله فوق ذلك تتخيله. يعني شوف ممكن تتخيل ايه؟ لا ولا خطر على قلب بشر. شوف المؤمن بياخد ايه. الحديث التالي. طب هو بقى ذهب الى المسجد في هذه الاحتفالية كما يقولون، دخل المسجد عشان شوف انت بتضيع ايه. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. دخل المسجد صلى ركعتين وقاعد بيستنى الصلاة زي ما انتوا قاعدين كده، الملائكة تقعد حوالين الناس أو تقعد حواليك وتصلي عليه ما لم يحدث، طالما محتفظ بوضوءه على وضوء. تقول الملائكة، تخيل بقى انت قاعد في المسجد: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. طول ما انت قاعد في المسجد قل اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. استثمار يجب عليك ان تبحث عن هذا. الحديث التالي عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. يعني واحد دخل المسجد المغرب مثلا فقال أنتظر العشاء، جاء مصحف وقرأ. لو جاء مصحف وقرأ دي مشكلة تانية، دي موضوع تاني، لكن يقول قاعد ساكت هو في صلاة، بيكتب له في رصيده، الرصيد اللي احنا مش بنبص عليه خالص، انت رصيدك اراضي فلوس مش عارف ايه، وقاعد تضرب وتخربط وتضرب وتخربط، وبقى نيجي العيا تصرفهم على الدكاترة وتموت، خلصت القضية بتاعتك. او ما تصرفهمش على الدكاترة، تصرفهم على اي حاجة وتموت. مش هتصرفهم عيالك هيصرفوهم على اي بلوى وتموت، يعني مفيش فايدة. يقول الانسان يومئذ اين المفر، مفيش مفر. لكن شوف الرصيد دي بقى ما يضعش، ولا حد يقدر يصرفها من بعدك، ولا حد يقدر يبعترها، رصيد ثابت زي الامام البخاري كده رحمة الله عليه، رصيد ثابت. تعب بذل كل عمره سافر في الدنيا عشان يجمع لنا حديث النبي يسيب، حد يقدر الان يلغيه؟ مش ممكن. حد يقدر يشطبه؟ مش ممكن. وكان ايامه ناس بتلف على الاراضي والبيوت ومش عارف ايه والدنيا والهم، وماتوا برضه ما سابوش حاجة واتبعترت. لكن الخير مش بتبعتر، الطيب ما بتبعترش. فطولة ما هو قاعد هو في صلاة، بنكتب ان ده راجل مصلي، ده راجل بصلي رغم ان انت قاعد ساكت. طب افترضنا جبت المصحف وجريت فيه، في حديث عقبة بن عامر اللي حجرنا في كتاب القرآن، كل آية تقراها، كل آية يعني ألف لام مين دي آية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، اثنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ثلاثة. لو انت قريت الثلاثة دول او واحدة بس، له بكل آية كأنه جاء بناقة جمل وذبحه وفرج على اليتامى والمساكين، كل آية. وبعدين النبي قال بناقتين كوماوين، يعني مش جمل مريض، لا جمل قوي عفي. شوف فضل الله بالنسبة للمؤمن، والمؤمن قاعد يدبج وحط في الرصيد بتاعه، رغم انه ما جابش جمل ولا ذبح ولا اشترى ولا باع، لكن هو ربنا سجل كل آية. لكن احنا نضيع عمرنا، رايح في القاعة فلان، رايح فلان مش عارف في زفة، رايح فلان طول النهار كده تلاقيه قاعد، ربنا مشتت رأيه في الدنيا. جهر يرامح ما تدور لك على خير، انت ميت. مش بقول مش تسعى في الدنيا، لا اسعى فيها بس مش تاخدك، مش هي تسعى فيك، حاول ان تمتلك منها مش هي تمتلكك. الحديث التالي: لا يزال العبد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلى ينتظر الصلاة، وتقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف او يحدث لغاية ما يمشي او وضوء يتنجد. لكن هو طبعا يقول ربنا حيدينا الفهم، لو قعد في المسجد وضوء اتنجد هيطلع يتوضى ويصلي ركعتين ويستنى تاني والرصيد يواصل العمل. الحديث الثاني، عندما تحدثنا عن الهجرة سمعتم عن مسجد قباء. مسجد قباء ده في المدينة، بينه وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 5 كيلو 4 كيلو تقريبا، وهو في طريق الهجرة. وأول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نزل على أهل قباء قبل أن يدخل ويبني المسجد. فلحب النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد قباء كان يزور هذا يزور، شوف تخيل بقى، يزور مش بيشد له الرحال، لا يزور، كان يزور قباء راكبا وماشيا، لأنه في نفس البلد ممكن يركب يروح يزوره وممكن يذهب إليه ماشيا. فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم في صحابي عظيم اسمه عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب، طبعا احنا مش عارفين لانه ما بلعبش في المنتخب الوطني. فعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه كان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بيحاول وبيبذل جهدا ان يتقيد بكل شيء كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هذه الامور الغير مفروضة علينا، يعني احنا مش مفروض علينا كل سبت نروح نزور قباء ونيجي. فكان ابن عمر يزور قباء طوال حياته كل يوم سبت راكبا وماشيا. فقيل له، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت. وقال اشمعنى انت كل سبت لازم تروح تزور قباء؟ قال لان انا شفت النبي كل سبت بروح يزوره. فحتى عبد الله بن عمر رضي الله عنه النبي لما حج في مواطن جلس فيها، يعني في اماكن استراح فيها في السك، دي مش سنة، يعني النبي مثلا كان بيلبس كذا، دي مش سنة، لان الهدوم القاعدة بيصلي على سجادة حصيرة، انت بيصلي على مكت، دي مش لها علاقة بالسنة. الحج معروف، فكان ابن عمر المكان اللي قاعد فيه النبي يقعد فيه، استراح فيه استريح فيه، قعد كان فيه يقعد يأكل فيه، وكان بيمشي بكل بهذه الطريقة رضي الله تعالى عنه حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. النساء والمسجد، طبعا النساء بتوعنا مش عليهم صلاة، الشيخ قال المرأة مش عليها صلاة. لو انت سألت الشيخ المرأة عليها صلاة جمعة يقول لك لا، المرأة والعبد والمسافر مش عليهم صلاة جمعة على مذهب الشافعي، الشافعي بريء من هذا الكلام، وإن كان قاله فقد أخطأ، الحكاية مش مشكلة يعني. لما تسألها إذا كان مذهب شافعي يقولها طبعا هنا كلهم شافعية، يقول لك في ثلاثة مش عليهم صلاة جمعة، المرأة والعبد، يعني سيدنا بلال مش عليه صلاة جمعة، مش مفروض عليه سيدنا بلال، ما تنفعل. ولذلك افترضنا في 30 واحد في المسجد وفيهم 10 زي سيدنا بلال، تسأل الشافعية يقول لك الجمعة باطلة، ويعملوا ايه؟ يصلوا ظهر بعد ما يخلصوا. ليه؟ يقول لك ما هم 30، قل ما كان معاهم 10 يقول لك عبيد لا تكتمل بهم الجمعة، العبيد دول مش مخلوقات من مخلوقات ربنا، رغم ان سيدنا بلال لو اتوزن اعتقد يوزن 1 مليار من امثالنا، لو اتوزن، طبعا مش هيتوزن بينا خالص ده، ولا التراب الذي كان يمشي خلفنا عليه رضي الله تعالى عنه. لكن تعمل ايه بقى للغباء؟ المرأة عليها صلاة جمعة، العبد عليه صلاة جمعة، ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. قال يا أيها الذين آمنوا، ربنا لما يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، المرأة مش عليها صلاة مثلا؟ لا، عليها صلاة، والكل ده بيخاطب جميع المؤمنين. فمشكلتنا ان احنا نسأل حتى لا نصلي جمعة ولا ظهر ولا حد، ونادر ان تلاقي واحدة بتحافظ على الصلاة وجوزها مش فيها مالش علاقة بالموضوع. لا، ده انت ستسأل عنها يوم القيامة. يعني اوعى تفكر صلاتك انت هتنفع لو هي تركت الصلاة وهي في ذمتك، انت تارك للصلاة. لان النبي قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ستسأل عن رعيتك. مرتك صلت الجمعة، صلت السبت، صلت الخميس، صلت، لازم تصلي. لان لو ما صلتش تبقى مشركة، تبقى كافرة، تارك الصلاة كافر، كافر بالله واليوم الاخر. فهنا عملية الصلاة مهمة جدا. الاحاديث اللي انا هقراها دي عكس اللي انا بقولها دي كله، لان كانت المرأة زمان عايزة تسابق الرجل الى المسجد، يعني كانت بتسابق الرجل الى المسجد في الفجر والظهر والعصر وفي كل فرض. وعائشة بيقول كنا نصلي في الغداء الى الفجر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فننصرف وما يعرفنا من الغلس، يعني بنطلع لسه الجو مضلم. حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. الحديث الثاني لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، اوعى تمنع المرأة من الذهاب إلى المسجد، لأن لها ما لك. ربنا يقول إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. لها عمل زي ملك، مش عايز تخش الجنة هي ولا ايه؟ ولا هي مش مسلمة؟ ولا القرآن ده مش جاي ليها؟ ولا النبي ربنا بعت لها؟ لا، ليها ولها مسؤولية. وفي نساء في تاريخ الإسلام فعلن ما لم يفعله ملايين الرجال، كانوا بيخرجوا للجهاد في سبيل الله أيام النبي صلى الله عليه وسلم، للجهاد يسقين الماء ويداوين الجرحى. يعني كان النبي ما من معركة إلا ويأخذ معه إحدى نسائه صلى الله عليه وسلم. وفي موقعة أحد كانوا بيشيلوا القرب، أم سلمة وعائشة بنت أبي بكر بيشيلوا القرب على كتفهم وبيودوا المية للجرحى من المسلمين. يعني المرأة دي مش كلب ومحطوطة في البيت، لا، مسلمة. إذا كانت مسلمة تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تحج البيت، تصوم رمضان، جاء الإسلام بتاعها. فإذا أرادت الذهاب إلى المسجد النبي يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، اوعى تمنعها. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. آداب المسجد. الحديث التالي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل صوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. الثوم والبصل، هل أكل الثوم والبصل محرم؟ لا، مش محرم. ولكن إذا أكلت صوما أو بصلا فلا تذهب إلى المسجد، لأن ده يؤذي الناس، الرائحة تؤذي خلق الله سبحانه وتعالى، لدرجة أن يقول النبي من أكل صوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وإنه أتي بقدر فيه خضروات، احنا نسمى خضروات احنا، من بقول، فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول. قال يا رسول الله دي فيها بقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابه. يعني النبي ما رضيش يأكل منها لما عرف ان فيها توم او بصل او كرات له رائحة كريهة، فالنبي قال قربوها يعني الى بعض اصحابه، فلما رآه كره اكلها. لما الصحابة رأى النبي ما رضيش ياكل منها فما رضيش ياكل الاخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل فاني اناجي من لا تناجي. انا اتحدث الى من لا تتحدث اليه، جبريل عليه السلام. يعني النبي جبريل ياتيه يتلقى منه الوحي، فجبريل لا يحب هذه الرائحة، الرائحة الكريهة دي تتأذى منها الملائكة. فالنبي قال للصحابة: كل فإني أناجي، يعني أنا أخاطب من لا تخاطب. المناجاة هي الكلام سرا. وفي رواية لهذا الحديث: من أكل من هذه الشجرة الثوم ثم قال والبصل والكراث. توم او بصل او كرات، مش تروح تاكل بقى بصل وتوم وكرات وتروح تصلي الجمعه، لا، تحافظ تنظف اسنانك، تنظف ريحتك، ريحتك لا تتاذى، لا يتاذى منها بنو ادم. النبي قال: فلا يقربن مسجدنا فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه الانس. اسال الله عز وجل ان يهيئ لنا من امرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين. إذن الرائحة غير الطيبة لا يذهب بها الإنسان إلى المسجد، لازم الإنسان تكون رائحته طيبة. وده دليل على عظمة هذا الدين، إن المسلم رايح حافظ على أخيه المسلم. الحديث التالي: ما زلنا في أبواب المساجد. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، أبو ذر الغفاري، طبعا نسمع عنا لان عملوه مسلسل، لو ما كانوش عملوه مسلسل ما كناش عرفناه. عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي اعمال امتي. النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه كل الاعمال التي نعملها، التي تعملها امته، الحسن والسيء. فوجدت في محاسن اعمالها الأذى يماط عن الطريق، واحد ماشي لقى جزازة في السكة يشيلها. شوف الإسلام، ده عظمة الإسلام، مش يجيب شنطة متفجرات يحطها في أوتوبيس وينزل، لا، المسلم ما يعملش كده. ده المسلم لو لقى أذى في السكة يشيلها، هو ده الإسلام. مش تحط لأخوك الأذى في السكة، مش تشيل الزبالة وتحطها قدام بيت جارك، ليه؟ الناس مسلمين، فالشاطر اللي يجيب زبالة ويرميها على جارة. وبعندنا ده الحمد لله ما بعمله كده، بس ده ممكن يخليك فات يجلب فوقك الزبالة. الأذى يماط عن الطريق. شوف محاسن أعمال الأمة، واحد ماشي لقى شوك في السكة يشيله، فخر شيء هيأذي الناس يشيله، مش هو يبقى أذى للناس. الأذى يماط عن الطريق. يقول لك لما تروح اوروبا تلاقي الشوارع نظيفه. نظيفه ليه؟ لان احنا سيبنا اسلامنا. هل هم يعرفوا في اوروبا ان محمد جاب اماطه الاذى عن الطريق؟ جاب ايام ما كانوا هم عايشين في الظلمات وما زالوا يعيشون فيها، هو ده دين محمد، اماطه الاذى عن الطريق. اي اذى يؤذي الناس تشيل. ووجدت في مساوئ اعمالها، من السيء اللي احنا بنعمله، النخامه تكون في المسجد لا تدفن. طبعا كان زمان المساجد مش بلاط وموكيت وبتاع، لا، كان ممكن تراب وشويه جش، واحنا عصرنا الجش دي فتره برضو طويله. الناس اللي هم مخضرمين زي حالتنا في السن، كان صلى على الجش، ممكن واحد يتنخم ويكون يتنخم في المسجد. دي من مساوئ الاعمال، يجب ان تدفن، تعمل لها شويه تراب وتدفنها. فدي من مساوئ ومحاسن الاعمال في هذه الامه. الحديث التالي: انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئه وكفارتها دفنها. واحد بصق في المسجد دي خطيئه، ذنب. ايه كفارة الذنب؟ لو واحد فطر في رمضان غصب عنه مثلا او شيء، او مريض،